بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا انتهينا عند قوله تبارك وتعالى من سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقلنا أن الآية قد تضمنت الكلام على أحكام القصاص وأحكام الجراحات كذلك، وقلنا أن في الآية الإشارة إلى بعض هذه الأحكام وهي مفصلة في كتب الفقه وفي ذكر خلاف العلماء في ذلك. وهنا مسألة نشير إليها باختصار، لا وهي ما يتعلق بالجراح، فمن ما يتعلق بالقصاص في الأعضاء كإزالة عضو، فهذا يختص من المعتدي فيزال العضو الذي أزاله، كقطع يد أو رجل أو كف أو قدم أو نحو ذلك. هذه جراحات تكون في المفاصل، يمكن أن يقتص من صاحبها، لكن قد تكون الجراحات في غير المفاصل كالعظم أو الفخذ أو نحو ذلك، فهل يقتص منه أو لا يقتص؟ فهل يقتص منه أو لا يقتص؟ فبعض الجراحات لا يمكن أن يقتص بنفس الاقتصاص، لأن الجرح إذا ضرب أحد من الناس آخر فجرحه جرحا في خده أو في عنقه أو في فخذه أو في يده، فلربما إذا جاء المضروب ليقتص منه فيجرحه نفس الجرح لا يقع ذلك، فلربما يكون الجرح أقل من جرح المعتدي، ولربما يكون أزيد منه فيكون قد اعتدى بأزيد مما اعتدي عليه، وقل ما يستطيع أن يحصل وأن يوقع نفس الجرح الذي وقع عليه، ولربما يكون الجرح مخوفا فيترتب عليه إذا زاد عليه شيئا أن يموت الذي اعتدي أو الذي اقتص منه. لهذا فبعض أهل العلم يقول في مثل هذه المسائل قد يكون الأرش، بمعنى أن يأخذ مقابل ذلك شيئا من العطية يحكم بها أو يحكم بها الفقهاء. مالك رحمه الله يقول: ما كان مثل هذا فيه القصاص، ما كان مثل هذه الجراح فيها القصاص، إلا إذا كان الجرح فيه مخاطرة فقد يترتب عليه موت المقتص منه، فهاهنا لا يكون القصاص. وأبو حنيفة يقول: لا يجب القصاص في شيء من العظام لما فيها من المخاطرة، إلا ما كان من السن فهذا يقتص منه. وأما الشافعي فيقول: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا، يعني إنما يكون في الأعضاء فهي التي يمكن يقتص منها، والباقي يكون فيه نوع من العرش أي شيء من الدية وهذا منقول عن كثير من الصحابة كعمر وابن عباس وأيضا التابعين كعطاء والشعبي والحسن البصري وغيرهم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن رأى القصاص في السن فقط كمذهب أبي حنيفة فدليله واضح، وهو حديث الذي جاء من حديث عن أنس بن مالك في قصة عمته التي أسقطت ثنية امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. فقالوا هذا يقتص به، يقتص منه، وأما غير ذلك فلا يقتص منه. ولا شك أنه إذا كان الجرح مما قد يقتص منه ويمكن أن يقتص منه بنفس الجرح فإن ذلك هو كتاب الله، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس إلى قال والجروح قصاص، يعني يقتص من الجرح بنفسه، فإن كان لا يمكن أن يقتص بنفسه فها هنا يصار إلى عدم القصاص، لأنه يكون فيه نوع مخاطرة أو خوف على المقتص منه أن يلحق به ضرر أزيد وأزيد. وبعض أهل العلم يقول إذا أصاب المعتدى عليه جرح فإنه لا يبادر إلى القصاص مباشرة، وإنما ينتظر حتى يندمل الجرح، حتى إذا اقتص يقتص على الوجه الأكمل، يعني إذا كان الجرح في بدايته لا يستطيع أن يعرف نهاية الجرح إلى أين سينتهي، فلربما يندمل الجرح ولا يترتب عليه ضرر، ولربما يكون الجرح فيه عمق وفيه ضرر لا ينتبه إليه صاحبه فيبادر إلى الاقتصاص فيقتص بما هو ظاهر، ثم بعد أن يندمل الجرح يظهر في هذا الذي اعتدي عليه عيب أشد مما كان يظهر، وعند ذلك لا يستطيع أن يقتص. فقالوا يصبر حتى يندمل الجرح ويرى من حاله إلى أين أصابه الضرر فيقتص من المعتدي عليه بما اعتدى به عليه. ثم قال جل وعلا كذلك مسألة، وهي إذا اقتص المظلوم من ظالمه اقتصاصا وجرحه كجرحه فمات المجني عليه، مات المعتدي الأول، فهل يلزمه القصاص أو لا يلزمه القصاص؟ فعند جمهور العلماء لا شيء عليه، وهو قول مالك الشافعي وأحمد جمهور الصحابة، إذا جرح شخص آخر فرد عليه بنفس الجرح فترتب عليه موته، فأكثر أهل العلم أنه لا شيء عليه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه تجب الدية في مال المقتص، تجب الدية في مال المقتص. ثم قال جل وعلا: فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن تصدق به فهو كفارة له. قيل فمن تصدق به أي فمن عفى عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. فمن عفى عنه أي عن المعتدي والجاني، فمن عفى عنه وتصدق عليه فهذا يكون كفارة للمطلوب وأجر للطالب. إذا عفى المجني عليه فذلك كفارة للجاني، فيزول عنه ما كان مطلوب مطالبا به وما يترتب عليه، وهو أجر للطالب أيضا له في ذلك ثواب، فعندنا الجاني وعندنا المجني عليه. فمن تصدق به أي المجني عليه تصدق، عفى وتصدق بذلك ولم يطالب بالقصاص، فهذا يكون تكفيرا لجناية الجاني، يكون قد زال عنه ما ترتب عليه من الإثم، وفيه أجر للمجني عليه، فهو الذي يطالب بحقه له في ذلك أجر. وقيل الوجه الثاني فمن تصدق به فهو كفارة له. قالوا المجروح إذا تصدق به يعني يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به، يعني المراد فهو كفارة له أي للمجروح للمجني عنه، فكونه تصدق وعفى عن الجاني ففيه كفارة لنفسه هو، فما كان قد ارتكبه من ذنوب فبعفوه هذا يكون قد كفر الله عنه شيئا من ذنوبه، يكون قد كفر الله عز وجل عنه شيئا من ذنوبه. فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقد تقدم عن غير واحد من أهل العلم قولهم أنه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فإن قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له فيه تفسيران، فيه ماذا؟ تفسيران. والتفسير الثاني مؤيد بأحاديث، وأن المسلم إذا أصيب بشيء فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنه بما أصيب، كما قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا تعب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عنه بها. ثم قال عز وجل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فقوله وقفينا، القفو هو اتباع الأثر، هو اتباع الأثر. فقفينا على آثارهم أي أتبعنا على آثارهم أنبياء من أنبياء بني إسرائيل، يتلو النبي النبي كما قال عليه الصلاة والسلام، كانت بني إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي جاء بعده نبي، فأتبع الله عز وجل أنبياء بعضهم بعضا، يرسل على إثر كل نبي نبيا آخر. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، وهو من آخر الأنبياء، من آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قد قال صلى الله عليه وسلم أنه ليس بينه وبينه نبي، مصدقا لما بين يديه من التوراة أي مؤمنا بها حاكما بما فيها، مصدقا لما بين يديه أي لما سبقه مما أنزل من التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام. ولا يقال أن يعني لم يكن بين موسى وعيسى نبي، بل كانوا أنبياء، لكن كان الكتاب المنزل عليهم والذي فيه شريعتهم هو التوراة، هو ماذا؟ التوراة، هو الكتاب العظيم، هو الكتاب الذي نزل على بني إسرائيل وكانت الأحكام فيه ثابتة. مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل، خصه الله جل وعلا بكتابه ألا وهو الإنجيل، أنزله على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فيه هدى أي إرشاد إلى الحق، ونور أي يستضاء به لإزالة الشبهات وحل ما يستغلق من المسائل، ومصدقا لما بين يديه من التوراة أي متبعا لها غير مخالف، فهذا غير الأول. وقفينا على آثار عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة أي هو مؤمن بما جاء فيها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه أي التوراة، أي الإنجيل مصدق لما بين يديه من التوراة، فهو متبع لها في جميع الأحكام، ولهذا قيل لا أكثر مما كان في الإنجيل هو موجود في التوراة، ولكن فيه نسخ وتغيير لبعض الأحكام، فالإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة، لهذا قال تبارك وتعالى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. ومصدقا لما بين يديه من التوراة متبعا لها غير مخالف لها إلا في الشيء اليسير الذي أخبر فيه بنسخ أحكام قد وقعت في التوراة، وهدى وموعظة للمتقين، أي أن الإنجيل فيه هدى يهتدى به ويسترشد به، وفيه من المواعظ ما فيه مما يزجر عن ارتكاب الحرام ويرغب في فعل المأمور، وهو موعظة للمتقين لمن اتقى الله جل وعلا وخافه. ثم قال جل وعلا: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل فيه، بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أي ليحكموا يؤمنوا بما فيه، وليحكموا بما جاء فيه من أحكام الشرعية كلها، وليقيموا ما أمر الله جل وعلا به، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والفسوق هو الخروج في اللغة، فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل، مائلون عن الحق إلى الباطل، تاركون للرشد والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الهدى الذي جاء والموعظة الذي جاءت في الإنجيل البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما دام لم يأخذوا بذلك فإنهم فاسقون خارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم احذر من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهنا بعد أن ذكر تبارك وتعالى أنه أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام وامتدح بما فيها من المنزلة والقدر، وذكر جل وعلا أنه أنزل أيضا الإنجيل على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذه من أعظم كتب بني إسرائيل، وهي من أعظم كتب بني إسرائيل. ذكر جل وعلا القرآن الكريم فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي أن فيه الصدق الذي لا ريب فيه، وفيه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب السابقة، هي مصدق القرآن مصدق لما سبقه من الكتب، أي أنه يصدق بما فيها مما تقرر في الكتب السابقة من مسائل التوحيد، ومما فيها من أحكام شرعية، ومما ذكر فيها من الأمثال والقصص والحكم والأخبار، فإنه مصدق مصدق لما بين يديه من الكتاب. الكتاب هو الجنس، جنس الكتاب يعني كل الكتب السابقة. وأنزلنا إليك الكتاب هو القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب السابقة. فالكتاب الثاني هو جنس الكتاب، يعني أنه يصدق ما في الكتب السابقة كلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وإن كان شرائعهم مختلفة، فأبناء العلات هم الذين يجمعهم أب واحد وتختلف أمهاتهم، فكذلك الأنبياء يجمعهم أصل واحد هو التوحيد والاعتقاد، وإن كانت المسائل الشرعية والأحكام يختلفون في ذلك، وليست في كل شريعة نفس الأحكام كما سيأتي قول جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمن على الكتب السابقة، فالقرآن الكريم مهيمن على ماذا؟ على الكتب السابقة. والمهيمن ذكر في تفسيره أقوال كثيرة، قيل أنه شاهد على الكتب السابقة، وقيل أنه حاكم على الكتب السابقة، وقيل أنه مؤتمن على الكتب السابقة، وكل هذا بمعنى واحد، فهي أقوال متقاربة. فالقرآن الكريم أمين على الكتب السابقة، وشاهد عليها، وحاكم على كل كتاب كان قبله، فهو خاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها، إذ جمع الله فيه عز وجل من الكمالات ما ليس في غيره، ولهذا فهو شاهد على الكتب السابقة وحاكم عليها، وقد تكفل الله عز وجل بحفظه، خلاف الكتب السابقة فإنما وكل حفظها لعلمائهم كما قال جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن الكريم فقال جل وعلا فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقيل قوله ومهيمنا عليه، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمين على القرآن الكريم، وإن كان هذا المعنى صحيح لكن دلالة الآية عليه بعيدة، كما قال حافظ بن كثير والإمام بن جرير وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. فالصحيح مهيمنا عليك، وأن هذا الكتاب القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة، أمين وحاكم ومؤتمن وشاهد عليها. وإذ الأمر كذلك، وأن هذا الكتب خاتم الكتب ومصدق لما بين يديه من الكتب وشاهد عليها وحاكم وأمين عليها، فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تحكم بينهم بما يريدونه من آراء وأهواء، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فالواجب أن تحكم بينهم جميعهم، أن تحكم بينهم جميعهم بما جاءك في كتاب في القرآن الكريم وبما أنزل الله عز وجل عليك من هذه الشريعة الغراء، وهذا الحكم يستوي فيه الجميع، العرب والعجم ومن لم ينزل فيهم كتاب ومن نزل فيهم الكتاب، فالكل على حد سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وشريعته ناسخة للشرائع السابقة، فالحكم إنما يكون بما أنزل الله تبارك وتعالى. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لا تتبع أهواءهم، لا تنصرف عن الحق إلى ما يملونه من آراء ومن آراء وأهواء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وهي مخالفة لما جاء به، لما جاءك من القرآن الكريم. ذلك لأنه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرعة هي السبيل والمنهاج السنة والطريقة، والمنهاج السنة والطريقة، كذا جاء عن أئمة التفسير. فلكل منكم جعلنا شرعة أي سبيلا، ومنهاجا أي سنة، أي سنة فتتبع. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، فإن شريعته هي الشريعة التي يتحاكم إليها، ومنهجه هو المنهج الذي يسار عليه، وسنته هي التي يتحاكم إليها صلى الله عليه وسلم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. وهذا لا يمنعه جل وعلا منه مانع أبدا، فلو شاء تبارك وتعالى لجعل الناس جميعا أمة واحدة، أمة واحدة على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الصراط المستقيم، وهذا لا يعجزه تبارك وتعالى شيء. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي أنه تبارك وتعالى شرع الشرائع المختلفة فيختبر عباده فيما شرع لهم، ويثيبهم على طاعتهم أو يعاقبهم على معصيتهم. فقوله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي على نفس الشريعة والمنهج، ولكن خالف وجعل شرائع مختلفة ومتعددة اختبارا منه تبارك وتعالى لعباده، ولذلك فاستبقوا الخيرات، رغب في المبادرة إلى المسابقة في الخيرات، وهي العمل الصالح والطاعة واتباع لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام، واتباع هذه الشرعة وهذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عرف فليبادر وليسارع إلى الطاعة إذ المرجع إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال إلى الله مرجعكم، أي معادكم ومصيركم ومآلكم يوم القيامة إليه سبحانه وتعالى، وهو لا تخفى عليه خافية. ولهذا فقال فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي يخبركم بخلافكم واختلافكم في الحق. فمن كان على الصدق والخير والحق فإنه يجازيه تبارك وتعالى ويثيبه خيرا، ومن كان على خلاف ذلك فجزاؤه العقاب كما جاء في غير آية في كتابه تبارك وتعالى. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم قال جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وهذا تأكيد لما سبق وتحذير من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يفتن ويتبع ما يمليه عليه الكفر، فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة وهم أهل خيانة عياذا بالله تبارك وتعالى. كما قال عز وجل أي نظير هذه الآية في سورة الإسراء وإن كادوا ليفتنونك عن بعض ما أنزل الله إليك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتي علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهنا قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله احذر من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا أي عما تحكم به وعما جئتهم به، أي أعرضوا عنه وتركوه وخالفوه، فاعلم أن ما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي ما يصيبهم من هذا العناد والتعنت والشقاق والمخالفة لما أنزل الله تبارك وتعالى، هذا بسبب ما في قلوبهم وبسبب ما اكتسبته أيديهم من المعاصي والذنوب. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فاعلم أن ما يريد الله يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي خارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا وإن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقوم يوقنون، فهذا فيه إنكار على من خرج عن حكم الله عز وجل وتحاكم إلى غير ما أنزل الله تبارك وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون، هل يريدون حكم الجاهلية وليس فيه إلا الشر والظلم والاعتداء؟ نعم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا أحد أحسن من حكم الله عز وجل، لأنه هو خالق عباده والذي يعلم ما ينفعهم وما يناسب مصالحهم، فحكمه فيه الحكمة والعدل والقسط والخير والمصلحة والمنفعة وكل ما فيه خير. ولكن إنما هذا لمن كان موقنا، لمن كان موقنا بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز وضع أحكام من آراء الرجال وأهوائهم من غير استناد إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، فإنما هذا من فعل أهل الجاهلية، يضعون آراء ويضعون اصطلاحات وقوانين ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فيها من الضلالات والجهالات ما فيها، ثم يتحاكمون إليها ويعني يجعلونها قانونا يسيرون عليه. فهذا لا شك ولا ريب من ابتغاء حكم الجاهلية ومن الإعراض عن حكم الله جل وعلا الذي هو من أحسن الأحكام. وذكر حافظ الكثير مما كان في زمنهم من فعل التاتار الذين ادعوا أنهم أسلموا، فكان من فعلهم أن ملكهم جنكيز خان وضع لهم قانونا ومادة يجتمعون عليها سماه بالياسق، وهو كتاب مجموع ضمنه الكثير من الأحكام، اقتبس منها شيئا من الشرائع كاليهودية والنصرانية وأيضا من شريعة الإسلام، وجعلهم وغيرها في أحكام أخرى أخذها بنظره وهواه وصارت في قومه كالشريعة المتبعة ويقدمونها على الحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال حافظ ابن كثير أن من فعل هذا فإنه يعد كافرا يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يحكم سواه لا في قليل ولا في كثير، لا في قليل ولا في كثير. ولا شك أنه من ابتغى حكم الجاهلية غير حكم الإسلام ومن فعل مثل هذا الفعل لا شك أنه على خطر وأنه في الكفر والضلال. وهذا الكلام لا شك على ما فصلناه سابقا، فالميل عن حكم الله عز وجل اعتقادا إلى أن هذا القانون الذي يوضع هو أفضل من حكم الله أو هو مساوي لحكم الله أو أن صاحبه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو أن يحكم بغيره، أو أن هذا الحكم هو الأنفع للعباد في هذا الزمان، هذا يعد كافرا خارجا عن ملة الإسلام باعتقاده هذا، وإن صام وصلى وزكى وزعم أنه مسلم وحج وفعل ما فعل. فإن كان يعتقد أن هذه القوانين الوضعية تعد أفضل من كتاب الله أو هي مساوية لها أو هي الأنفع في هذا الزمان أو أننا مخيرون بين أن نحكم بكتاب الله أو غيره، فالأمر في ذلك فيه سعة، هذا يقول العلماء بالاتفاق أنه كافر خارج عن دائرة الإسلام، أنه كافر خارج عن دائرة الإسلام. وأما إن كان يرى أن الحكم الحق هو ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مال عنه إلى غيره لا عن اعتقاد تفضيل أو مساواة أو اختيار أو أفضلية أو أنفع في هذا الزمان، وإنما شهوة وفتنة بمثل هذه القوانين، فهذا لا يكون كافرا خارج عن الإسلام، ولكن مع ذلك فهو على خطر عظيم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد، لا شك لا أحد يكون كذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله جل وعلا من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، رواه البخاري. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.